نبي مخبر ما أنا بقى فضل ثم أسلم فنقرأ قال ما أنا بقى فضل ثم أسلم في السادسة ضمه ضمة شديدة ثم أسلم فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم من قلم علم الإنسان ما لم يعلم إن النظر في كتاب ربنا نرى أن الله عز وجل قد سمى سورة في كتابه بسورة العلم حيث قال ربنا جل وعلا نور والقلم وما يسطرون فينبغي على أمة الإسلام أن تكون أمة متعلمة لا أمة شاهدة تتخبط في الظلمات والدين ثم أن أصبحت أمتنا تسير في الظلمات ما كان إلا أن تحكم فيها أبناء القردة والخنازير أصبحت أمة الإسلام الذي يهمها إنما هو الطرف والداعب والدهر للعلم إذن كيف يكون لأمة مكانة بدون علم هل يكون لأمتنا مكاناتها بجهلها وتركها لسنة نبيها وكتاب ربها أم بماذا؟ ألم يقل الله جل وعلا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم بالبشر أليس العلماء هم ورثة الأنبياء فإن الأنبياء ما ورثوا درهما ولا دينارا لك أن تتخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما يضرب في نفوس الأطفال والشباب كان يضرب في نفوسهم العقيدة والإيمان بالله جل وعلا فترى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لابن عباس رضي الله عنه يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله وأنا أن الأم لو استمعت على أن ينفعوك بشيء لن يدفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف عزيز إذا أين رأس العقيدة في نفوس أبنائنا وأطفالنا إن المتأمل للأمة أنه ليس الأطفال هم من يحتاجون إلى التربية والأخلاق ولا إلى العلم ولكن الذي يحتاج إلى التربية والأخلاق والعلم هم رجالهم هم شبابهم فالأطفال يرون هؤلاء هم قدوتهم بلا رحمة بلا رحمة بلا أخلاق بلا علم فكيف ينشر الأطفال وينشر ناشر الفتيان منه على المكان عودته أبوه يرى الظلم يرى الفضاء مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل حرم على النار كل لجن لجن سد ولكن أين الدين في أمته؟ إذا ما دخل شاب إلى بيت الله عز وجل ربما يحمل في يده هاتفا فإذا ما أحدث صوته النصارى في أزفة وتمطاع، وما كان في يوم من الأيام إلا أن أوقع هذا الشاب على وقها من المقاهي بعد سنك فكسر. جرى بصاحب هذا المقهى الذي فأين يجلس؟ أيجلس في بيت الله الذي يتعامل فيه بكل غلظة وفظاظة، أم يجلس على المقهى وفي الأزقة والطرقات التي يتعامل فيها برحمة ورحمة ودية؟ يوم أن انتشر الجهل في أمة الإسلام وتعامل الناس مع العلم على أنه سلعة تباع وتشترى، فأين أمة الجاهلة؟ فكثير من المعلمين بدوا من الدعاء فلم ينشر علم الله تبارك وتعالى، بل ترى المدرس يبهد الأطفال ويبهد رب الأسرة على أن يأخذ المال وأن يجمع المال فيكتم علما حتى يذهب له الطالب في مكانه ويعطيه المال ويبذل له المال فيعطيه علما فيكون عبادا لرب الأسرة، والله عز وجل سيحاسبه وسيسأله. يظن هذا ظنا انه قد اخذ هذا المال بسبب علم، لكن اخذت ماله بسبب علم حبسته، فلو لم تحبس العلم واعلمت الاطفال هذا العلم في المدارس ما احتاجوا اليه وما جاؤوا اليه. وترى المدرس يترك المدرسه في مكانه إلى هذا الحد وصلت الأمة؟ نعم إلى هذا الحد. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أحدث أحد من أصحابه أمرا ماذا كان يقول له؟ النبي كان يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، كان يقول النبي لأصحابه والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن، فيقوله الصحابة لما يقوله النبي. إن هذا الأسلوب الآن متبع في كلية الأعمال حتى يتم تشويق المستمع ويجذب انتباهه. الذي علم البشرية هذا الأسلوب إنما هو محمد صلى الله عليه وسلم حينما قال ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا والله لا يؤمن. قال النبي أرأيتم لو أن نهرا في باب أحدكم فينتبه الناس لما سيقوله النبي صلى الله عليه وسلم فيتعلمون العلم، ولكن أمة أصبحت جميلة بعيدة عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أمة متخبطة في هذه الظلمات تبعها في هذه الدنيا تنهم وتلعب. وبعدها يزيد الإنسان، ولكن حينما يزيد الإنسان يكون قد هذه الحياة وترك الظلم وخرج من هذه الحياة، خرج بلا علم تعلمه فعبد الله عز وجل، فتكون الكارثة والمصيبة حينما يذكر الإنسان فضلا بدونه، لأنه ما أضاء هذا الفضل لا بعلم ولا بتعلم، ولكن أخذ يبحث عن ما أخذ يبحث عنه طرف لنفسه، أخذ يبحث عن هذا الزاد لنفسه. ينبغي على الأمة نبينا صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين لما رأى رجلا كبيرا يتوضا ماذا فعل؟ انا واخي لنفس الوضوء فحكم بيننا. فتوضا الحسن والحسين فلما راهم الرجل تبسم الرجل وقال بل انا الذي لا احسن الوضوء بكل ادب. اذا رايت انسانا يعصي الله عز وجل ما عليك الا ان تبتسم في وجهه، ان تضحك. كلنا اصحاب خطايا وذنوب، ليس احدا منا معصوم اما بنظره وهيبه ونميمه وغيره. فاذا ما رايت انسانا يعصي الله عز وجل ما عليك الا ان تلاقي هذا الشاب ابتسام، لان لهذه الابتسامه اثرا كبيرا في تغيير حياته. النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان جالسا مع اصحابه واتى الاعرابي، ولما دخل الاعرابي المسجد بان في المسجد فهم الصحابه ان يقتلوه ما ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ قال دعوه ثالث الامور، فاتركوا الرجل حتى يقضي دوله، لان الرجل ربما لو احتبس هذا الهم لحدثت عنده مشكله في جسمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقد عاد قال لهم دعوه حتى ينقضي من دوله ثم اغيط عليه دما من النار. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم هلم اليه، فجلس بين يديه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا اب ان هذا المكان ليس لهذا الامر، انما هو للتدبير والتاديب والتحليل والصلاه. في رواية غير صحيحين أن الرجل قام ليصلي، فلما قام الرجل ليصلي ماذا قال؟ قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم هؤلاء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا هذا لقد ضيقت واسعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل الله عز وجل رحمة للعالمين، قال ربنا جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رحمة للكافر، رحمة للمؤمن، رحمة لكل البشرية على وجه الأرض. النبي لما حدث هذا الرجل برحمة ورحمة وإيه كان من الرجل أنه غلط حينما يدعو الله أن نرحمه والنبي صلى الله عليه وسلم ولا يرحم من قاموا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل معه بغلظة وجد، لقد ضيقت واسعا. إذا فلما يبقى بعضنا بعضا بوجه عبوس؟ لما لا نطلق البسمات في وجوه بعضنا؟ هل تأمل على نفسك؟ حتى ولو كنت تصلي ليل نهار هل تأمل على نفسك ان تموت موحدا لله؟ ربما الذي يعصي الله عز وجل فالاعمال بخواتيم، ربما تاب الله عز وجل عليك، ربما عاد الى الله تبارك وتعالى. فالقلوب ليست بيد احد، انما القلوب بيد الله يقلبها كيفما شاء. أنا لم أأتي إلى هذا المسجد بإرادتك، كما أنت لم تأتي إلى المسجد بإرادتك، إنما الذي جاء بك إنما هو الله، لأن الله عز وجل أعلم. مع أن الله عز وجل قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. الذي جاء بك إلى هنا محبة الله تبارك وتعالى بك. فهل هناك شيء أفضل وأسلم من أن يحبك الله؟ والله لو تركنا الدنيا بأكل وأكلت من الطعام والشراب ألذته وأطيبه، وأن الله عز وجل لا يحبك خسرت كل شيء. ولو لم تأخذ من هذه الدنيا إلا بمحبة الله لكان الفوز والنجاح يوم أن تلقى الملك جل في علاه. العلم هو الذي يوصل الأمة إلى أن تتعامل الأمة برحمة ورحمة النبي. في هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه شاب، هذا الشاب ارتفعت الغريزة عنده ونار الشهوة في جسده، فما كان من الشاب إلا أنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجلس بين يدي رسول الله، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا، قال يا رسول الله أتأذن لي بالزنا؟ ما أن سمع الصحابة هذه الكلمات، ماذا تقول؟ الشاب جاء للنبي ليستأذن رسول الله بأن يأذن له النبي بالزنا. ماذا لو كان هذا السؤال لأحد من عامة الناس هذا؟ لقامت الدنيا والآخرة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال فجلس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتحبه بأمك؟ قال لا والله يا رسول الله، جعل النفاق كتاب. قال كذلك الناس لا يحبونه في أمهاتهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أتحبه لابنتك؟ قال لا والله يا رسول الله، جعل الله فداء. قال كذلك الناس لا يحبونه لبناته. قال النبي أتحبه لأختك؟ قال لا والله يا رسول الله، جعل الله فداء. قال كذلك الناس لا يحبونه لأخواته. أتحبه لعمتك؟ قال لا والله يا رسول الله، جعل الله فداء. قال كذلك الناس لا يحبونه لعماته. قال أتحبه لخالتك؟ قال لا والله يا رسول الله، جعل الله فداء. قال كذلك الناس لا يحبون خالته. ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدره وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه واحفظ فرجه. فقام الشاب من بين يدي رسول الله وما شيء على وجه الارض ابغض اليه من السنة. خطب النبي العهد، خطب النبي الفطر مع هذا الشاب. انما جاء ليستأذن، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم الا انه قرن هذه الفطرة التي جاء بها هذا الشاب، أتحبه لكذا؟ أتحبه لكذا؟ قال لا. فما كان من النبي إلا أنه وضع يده الشريفة على هذا الصدر، وكانت النتيجة أن هذا الشاب قام وما شيء على وجه الأرض أبغض إليه من الدنيا. إننا أيها الأحبة الكرام مقبلون على عام دراسي جديد ينبغي فيه أن نحث أبناءنا على طلب العلم وأن يتعلموا العلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال طلب العلم ولا تحصوه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تضع أجنحة لطالب العلم رضا بما يسمع. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا لابن عباس قال له النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي بالعلم الى الدرجات العلى، فلن يصل الى الدرجات العلى بالعلم الا من تعلق بالله، الا من صار على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ارفع اكف الذراع الى من يسمع دبيب النمله السوداء على صخره الصماء عسى الملك جل وعلا ان يرى قلب الراشد النبي التقي فيستجيب الدعوات. اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم الجليل لي ولكم جميع المسلمين، استغفروه لانفسكم، توبوا اليه انه التواب الرحيم. ولا مريضا الا شفيته، ولا ميت لنا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ونصرتها يا رب العالمين. اللهم لا تترك في هذا الجمع الكريم المبارك شابا طائعا إلا سببته، ولا عاصيا إلا ودلته. اللهم ربنا وضد شباب الأمة إلى دينك ردا جميلا. اللهم أبرم لأمة الإسلام أمر رشد يعز فيها المطاعة ويهدى فيه أهل المعصية. اللهم ارفع عنا الذنوب التي تحبس الدعاء يا من ذكره شفاء، ارحم من كان رأس مالك الرجاء. اللهم عليك باليهود المناعين، اللهم تنزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم املأ قلوبهم وبيوتهم فزعا، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم خذهم أرض عزيز مقتدر، اللهم كما خسفت الأرض بقارون فاخسف الأرض يا ربنا بفعل الصهيون، اللهم إنهم تضطروا يا الله فأرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرسل عليهم طير الأبابيل، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، اللهم اكسهم مظلومون فانتقم لهم يا رب العالمين، اللهم إنهم يشكون إليك ضعف قوتهم وقلة حيلتهم وهوانهم على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربهم يا الله، إلى من تكلهم يا الله، اللهم عليك باليهود ومن عاودهم والأمريكان ومن نصرهم، اللهم عليك باليهود ومن عاودهم والأمريكان ومن نصرهم، اللهم أعني بفضلك كلمة الحق والدين، عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم أرادنا أراد الإسلام والمسلمين بخير وفقه لكل خير، من أرادنا أراد الإسلام والمسلمين بشر اجعل تدبيره تدميره، اجعل كيده في نحره، أسرة عزيز مقتدر، اللهم اجعل بلدنا نصف واحة أمن أمان سخاء رخاء سائر بلاد المسلمين، اللهم من أرادنا أراد بلدنا مصر بخير وفقه لكل خير، من أرادنا أراد بلدنا مصر بسوء اجعل تدبيره وتدميره، اجعل كيده في نحره، بص أخت عزيز مقتدر. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، ما كان من خطأ أو سهو أو كسلان أو زمن فمني ومن الشيطان، الله ورسوله منه براء. أعوذ بالله جل وعلا أن أذكركم به وأنساه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى